ومعاه هدايا كتير. ووافق والدك على الأمير؟ والدي حالف يمين وعهد من أيام ما كنت في المهد ما يجوزنيش من غير إرادتي، أنا اللي أختار وأنا اللي نقي. الله ده بتضحك يا مندو. مادام ما بيفرضش عليك إرادته يبقى مالكيش حاجة عنه. أصل ما هو إيه؟ ما هو الوزير شهلان عاوز ياخدني لابنه أرمان التخمان. شوف الزمان. لكن أنا برضو ماني شايف داعي للخوف. هو احنا لسه هنشوف. وانت ايه اللي هيخس عليكي مادام في النهاية هيجي ابوكي ويرد الأمر إليكي؟ ما هو أي واحد يخطبني مش ممكن هيعجبني. أنا انت مش عايز تفهمني. فهمك حبيبتي، بس في ظرف أكبر مني. ليه ما تروحش تخطبني؟ ليه ما تجيبش والدك وتروحوا تقابلوا والدي؟ والدي؟ انت بتحبني وانا بحبك، لكن ما عرفش كتير عنك. انت منين وعايش فين ووالدك مين؟ يا أميرة، انا ابويا اللي لما يمر بمكان لازم يبقى احسن من مكان. سلطان؟ أبويا كل الناس تحتاج له وتندهله، مفيش حد يستغنى عنه. أمير؟ ويشيل بلاوي الناس أشكال وأجناس. أنا مصدقك يا مندو. أنا عمري ما كذبت يا ورجان، ولازم أقول الحق مهما كان. طب ما دام والدك راجل عظيم بالشكل اللي وصفته لي، ليه ما تجيبوش وتروحوا تقابلوا والدي عشان تطلبوا يدي؟ وفي الحالة دي طبعا والدي هيسألني، هيقول لي رأيك ايه، وانت عارف رأيي هيكون ايه. سكت ليه؟ بس اقولك ايه. الله، ايه انت بترفض ولا ايه؟ انا ما كنتش فاهمة كده. ورجان، اسمع يا مندو، من النهاردة ولا قبلك ولا تقابلني. اذا كنت صحيح بتحبني وعايزني تقدر تجيب والدك وتيجي تخطبني. طب بس استني. هو عسبني. سبني ورجان، انت مش فهماني. انت عارف مكاني. ورجان. لكن ازاي الكلام ده؟ كل شيء بان النهاردة. امال بيقول ان اسمه مندو. مندو؟ انت بتصدقي ابنك ارمان ده ولد خيبان؟ امال اسمه الحقيقي ايه؟ تبين انه امير، وان اسمه وشمير، وابوه ملك كبير وباعت معه هدايا كتير، وقابل السلطان وطلب منه ايدي الاميرة وردشان. طب وبعدين؟ السلطان حلف الف يمين ما يجوز بنته الا للشخص اللي تحبه، ولازم هي اللي توافق. وطبعا هتوافق. تلاقيني متضايق. لو كان ابنك أرمان عرف يدخل في قلب وردشان. يا لطيفة، يلعبها يخيلها. لكن برضو ما فاتش الأوان، أما روح أشوف إيه عند السلطان. لا، هتعمل إيه يا شهلان؟ أحاول أخلي السلطان ما يسمعش كلام وردشان. إزاي؟ هقول له كلام كتير وأخوفه من زواج الأميرة بالأمير. لعله خير. إن شاء الله خير. وبعدين يا وزير، لازم ترفض إيدي الأمير. لكن ده والده ملك كبير وباعت معاه هدايا كتير. ما قلناش حاجة يا مولاي السلطان، بس انت عندك كام بنت عشان تغرب وردشان؟ ده الشيء الوحيد اللي بفكر فيه يا شهلان. لا لا، ازاي تغربها؟ هو انت عندك غيرها؟ على كل حال انا هسألها. تسألها ازاي يا مولاي السلطان؟ ده عهد وانا حلفان. ولما توافق يا مولاي يبقى الامر لله يا شهلان. مولاتي الأميرة، تعالي تعالي يا وردشان. انت عايزني؟ ايوه، اقعد يا بنتي. نعم. انا يا بنتي صدر مني يمين وعهد، وانت لسه صغيره في المهد، لا جوزك ولا عقد عقدك الا على الشخص اللي يوافقك تختاريه انت بنفسك. ايوه. والنهارده يا بنتي جاني عشانك واحد امير. مش اللي اسمه وشمير؟ انت عرفتي؟ انا عرفت كل حاجه يا والدي. وايه رايك يا بنتي؟ انت تزعل مني لو قلت لا؟ لا. ايوه لا، دي كلمه الحق. ده رايك يا بنتي؟ انت مش بتسالني؟ ده احسن جواب، هو ده الراي الصواب.